عفاف راضي وكلمات مصطفى كامل وألحان حسين محمود وآخر قرار. بيك الزمن حاولت اغير فيك. آخر قرار كتب مصطفى كامل لحن حسين محمود وغنت عفاف راضي.